بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي وسلم على نبي الله مصطفاه وآله وصحبه ومن اجتباه واهتدى بهداه. أما بعد، يطيب اللقاء بكم في المجلس 16 في مدرسة الروض المربع، ومعنا اليوم بإذن الله شرط الوقت وما يتعلق بأحكامه وإدراكاته وفوائته. نبدأ كعادتنا في مقاصد هذا الباب وضوابطه، ثم الأدلة العامة التي يرجع إليها هذا الباب، ثم ندخل في تفاصيل كلام المؤلف رحمه الله والمسائل المشكلة التي نقف عليها. من الضوابط التي نلحظها ظاهرة ونص عليها المؤلف أن الوقت سبب وشرط. الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة إلا إذا دخل وقتها. لذلك بعض الفقهاء مثل صاحب الزادش قال: ومنها الوقت. جاء صاحب الروض فقال: دخول الوقت، يعني أراد أن دخول الوقت الذي به تجب الصلاة، وبه كذلك تصح. لو صلى قبل الوقت كما سيأتي لا تصح. لذلك تلحظ أن الوقت سبب وشرط، أن مسميات الصلوات الخمس كلها ربطت بالوقت. فصلاة الفجر ربط بوقتها، وكذلك الظهر والعصر وهكذا. ثم الله عز وجل قال: إن أقيم الصلاة، كما استدل ابن عباس رضي الله عنهما أن الصلوات الخمس ذكرت في القرآن، ذكرت أوقاتها: أقيم الصلاة لدرك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكذلك في قول عز وجل في آخر سورة هود: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكلها تدل على اعتبار يعني أن الصلاة الخمس ذكر أصلها، وإن كان الأدلة ليست كما تعلمون صريحة، لكن جاء كما سيأتي حديث جبريل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع ذلك على يعني تحديد أوقات الصلوات. من القضايا كذلك، وهذه القاعدة يعني عنوانها جمع من علمائنا، اشترط عن ابن تيمية رحمه الله، هو أن الوقت أهم شروط الصلاة، فلا يقدم غيره عليه أو غيرها عليها. فالوقت هو في سلم ما يسمى أولويات الشروط هو المقدم على أي شرط آخر. فيتعرض عندك مثلا الوقت أو الوضوء، فتجد نفسك أنك تصلي ولو بلا وضوء ولو بلا تيمم، ما يسمى فاقد الطهورين كما هو معنى. فإذا أنك تدرك الصلاة وتصلي في الوقت ولو لم يتيسر لك بعض الشروط أو بعض الأركان، فتصلي فتسقط عنك أحيانا بعض الشروط وبعض الأركان لأجل تحصيل الصلاة في الوقت. من الضوابط المفيدة في مثل هذا بما يتعلق، وهذه لها أثر في نهاية درسنا هذا اليوم، سنذكر ما ذكر علماء رحمه الله، وهي مسألة أصولية تسمى يتعلق وجوب الصلاة بما يتعلق، هل بأول الوقت أو بآخره، وهي أساس الخلاف بين مدرسة الجمهور ومنهم الحنابلة والحنفية الذين يقولون بعدم وجوب عدم وجود الواجب الموسع. لذلك نعلق عليهم نربط هذا الأمر، شغل هذا. وكذلك من المسائل اللي هي أساسية، سنذكر ربما خمس مسائل مرتبطة بهذه المسألة، وهي مسألة بما يدرك وقت الصلاة، هل بإدراك ركعة أو بإدراك جزء منها ولو تكبيرة الإحرام أو ولو السلام. فهذه مسألة جدير بالعناية، لأن فيها خمس مسائل مترتبة على هذه المسألة. فهذه الضوابط المهمة التي جيد نستصحبها في درسنا كله. وكذلك من القواعد المتعلقة بالفوائد، القضاء يحكي الأداء. القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها، فالقضاء يحكي الأداء، أي يأخذ حكم الأداء في كثير من الأحكام. مثال بس مجرد نبدأ بها، القاعدة الأصولية الواجب الموسع، يعني أشبه يكون عندنا بعض الدروس أسماء كطلاب علم أشبه بفروع أو قواعد أصولية معتمد عليها كثير من مسائل الفقهية، ومنها مسألة الوقت معتمد على وجه موسع، لأن الوقت يعني الاسم عند الجمهور ومن علماء الحنابلة معتمد أن هناك واجب موسع، هذا وقت موسع له، وذلك بنوا عليها كثير من الأحكام والتفريعات. أما علماء الحنفية تجد لا، قولهم بعدم وجود الواجب موسع، وأن الصلاة إنما تجي في آخر الوقت. يعني لها تطبيقات كثيرة، فالواجب مضيق ما لا يسع وقته أكثر من فعله. يعني أبرز مثال الواجب المضيق صيام رمضان، هذا واجب مضيق، فلا يسع الصيام إلا لا يسع صيامه إلا فرض رمضان. ذلك سيأتي في كتاب الصيام أنه لو صام غير رمضان حتى كان مسافر لا يصح منه. وعندنا واجب موسع يسع وقته أكثر من فعله، مثل كثير من أوقات الصلوات، ومثل كذلك قضاء رمضان. فالكلام عن الواجب الموسع هنا بما يتعلق الوجوب، هل بأول الوقت أو آخره أو جميعه، يعني كأكثر تطبيقاتها سيأتينا مثلا في السفر، صلة صلاة من سافر آخر وقت قبل أن يصلي، صلنا هذه أحيانا تسافر بعد دخول الوقت ليس كذلك، فيدركك الصلاة في السفر، هل تقول العبرة بأول الوقت وجبت عليه الصلاة تامة كما هو الذي رأي العلماء الحنابلة أن الوجوب يتعلق بأول الوقت؟ صفة صلاة من قدم من سفره في آخر الوقت قبل أن يصلي، الإنسان كان في سفر ثم قدم قبل أن يصلي وصل لبلده، هل يقول الوجوب متعلق بأول الوقت؟ لا، الآن حل الأداء. طيب لماذا هناك قلنا تصلي صلاة المقيم؟ لأن العبرة بحال أداء الصلاة أو بحال دخول وقتها، هنا قلت بحال أداء، واضح؟ هل أنت غلبت قاعدة أخرى وتغلب جانب الحظر مثلا؟ إذا طارت هذه ستأتينا مسألة، إذا طارت الحائض في آخر الوقت، كثير من النساء يسألنا عنها، طارت في آخر الوقت بقي نصف ساعة أو أقل أو أكثر، تقول أنا يمديني أغتسل وأصلي، فهل تجب علي؟ طيب يعني طهرت في آخر خمس دقائق ما يمدي حتى الاغتسال، فهل تجب علي وأدركت الآن أنا طاهرة؟ هذه مرتبطة بهذه المسألة. كذلك ستأتينا مسألة إذا حاضت مرة في آخر الوقت، العكس يعني كانت طاهر ما صلت، تقول بصلي ثم أخرت الصلاة فحاضت في آخر الوقت قبل أن تصلي، فهل الصلاة وجبت عليها ولا كما قال يعني تبرد ذمتها إلا بصلاتها؟ أو نقول أنت ما أدركت آخر الوقت، يعني معذورة، وأنت كان تأخيرك لعذر، وهذا واجب موسع. صورتم هذه من الفروع الفقهية المترتبة. أنا سأؤخر الكلام عنها كلها في آخر الدرس بإذن الله عز وجل، وأنقل نقولات مفيدة ونافعة عن علمائنا الحنابل وغيرهم. نبدأ يعني خريطة عامة لما سيذكر المؤلف باب شروط الوقت. سيذكر المؤلف أول شيء تعريف عموما الشروط، ثم سيبدأ بالوقت، ثم سيحدد أوقات الصلوات، وجيد أن يكون الإنسان عنده جدول يرتب هذه المسائل، وقت الصلاة أوله آخره أفضله، هل في استثناء، هل في وقت ضرورة، وقت اختيار. ثم سيذكر المؤلف بما تدرك الصلاة أدان، ثم أحكام إدراك وقت الصلاة، ثم أحكام قضاء الصلاة وشروط ذلك، ومتى يسقط الترتيب. بدأ المؤلف، نأتي على التعريف سريعا. الشرط معروف، هذا تعريف المناطق، وإذا قيل الشرط فهو العلامة في لغة العرب، قد جاء أشراطها علاماتها، لكن ما لا يوجد المشروط، إن خلنا نطبق عليه مثل الوضوء، ما لا يوجد المشروط مع عدمه، فإذا لم وش المشروط هنا؟ الصلاة، خلنا نذكر الطهارة والصلاة، المشروط هو الصلاة مع عدم الشرط، فإذا عدم الشرط هو الوضوء أو الطهارة كعام، لا يوجد مشروط، الصلاة لا توجد شرعا، وين وجدت شكلا، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، بمعنى أنك قد تتوضأ وتطهر لكنك ما تصلي، هذا من محل حتى المشكلة حتى عند فقهائنا، هل هناك فرق بين الشرط وعدم المانع أو هما بمعنى واحد؟ الشرط وعدم المانع، كيف عدم المانع؟ مثل عدم الحدث، عدم الكلام، أنه هذه شروط لصحة الصلاة، مثل النووي رحمه الله في منهاج كمدرسة الشافعية ذكرها ضمنا أن الشرط وعدم المانع واحد، وكان أكثر الفقهاء، ومن حررها ابن النجار في كتابه الأصولي التحرير قال مؤلف شروطها، وراد المؤلف هنا البهوتي أن يذكر الفرق بين الشروط والأركان. لو لم نتأمل كلامه نستخرج ثلاث فروق تقريبا، وأحسن في ترتيبها البهوتي نفسه في موضع آخر في كشاف القناع. فقال إن خلنا نستخرج من كلامه الفرق الأول ما هو في الوقت. نعم، أن الشروط تسبق والأركان لا تسبق، بل تكون لا تتقدم، تكون داخل. كذلك من الفروق، أحسنت، أن الشرط يستمر حتى الانقضاء، أما الركن فإنه يتنقل الإنسان بين ركن إلى ركن مثل فاتحة الكتاب أو السجود. كذلك في قضية التوقف على الصحة، الشرط كما يقول البهوتي في كشاف القناع، الشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة مشروطه، قال صلاة كان أو غيرها إن لم يكن له عذر. قال ولا يكون ما تتوقف عليه الصحة منه أي من المشروط بخلاف أركان، فإنها تتوقف عليه الصحة لكنها من العبادة. يقول الفرق أن الشروط تتوقف عليه صحة الصلاة لكنها خارج جنس العبادة، ليست من ماهيتها، أما الأركان فإن من ماهيتها. هناك فرق رابع يذكرونه ولكنه ليس دقيقا، يعني يقول أن الشروط لا تسقط بحال، وأن الأركان تسقط في بعض الأوضاع، لكن نقول كلها تسقط، يعني كلها تسقط عند العجز. وقاعدة الشريعة، وهذا كذلك ممكن نضعها من القواعد والضوابط، أن الواجبات بما فيها الواجبات التي هي واجبات أقل من الشروط والأركان، وكذلك الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها. اتقوا الله ما استطعتم. بعدين المؤلف يسرد الشروط العامة. صاحب الزاد ما ذكرها، إنما ذكر صاحب الروض. لماذا لم يذكرها؟ لأنه استصحبها أن شروط عامة في كل عبادة، وعادة المختصرات تختصر. فقال الإسلام والعقل والتمييز. طيب هناك في الباب قبل الماضي لما ذكر مؤلف شروط وجوب الصلاة ما قال التمييز، قال البلوغ. نعم، فإذا لو بنرتب هذه الشروط فنقول الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب إلا على المسلم، ولو صلى الكافر لا تصح صلاته. طيب التمييز، العقل كذلك واضح، التمييز شرط صحة. طيب البلوغ شرط وجوب، بمعنى أنا عندي 8 سنوات 9 سنوات فنقول هل تصح منه الصلاة لو صلى؟ طيب هل تجب عليه؟ ما يجب. طيب صار عمره 15 أو بلغ عمره 13 فنقول تجب عليه الصلاة وتصح منه من باب أولى. طيب اختلف فقهاء الحنابلة مرت معنا، يعني هناك قول الخرقي ورجحه جمع أن تجب الصلاة بالعشر من باب حديث واضربوهم عليه العشر، وتذكرون ناقشنا هذا كما ناقشه أبو مفلح في مبدع، أن ليس هذا الأمر لوجوب هذا الشيء ولا العقاب لوجوبه، إنما باب التعود والتعليم والتربية، والوجوب هنا مخاطب به الولي وليس الابن. وذلك يقول مؤلف هذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، وسيأتي. ثم مؤلف ذكر دخول الوقت، ذكر بعض الأدلة منها قول عمر وكذا حديث جبريل قال فالوقت سبب وجوب الصلاة، فهي تضاف وتكرر وتكرر. ذكر الطهارة، طبعا مؤلف لماذا لم يفصل فيها الطهارة من الحدث؟ لأنه كان عنده كتاب كامل اسمه كتاب الطهارة. والنجس سيذكرها المؤلف في باب في شيء خاص وهو ذات النجاسة. وصلاة المفروضات بدأ المؤلف الآن بالكلام عن الوقت وتفاصيله. الخمس في اليوم والليل ما تجب غيرها إلا لعرك النذر، هذا معلوم. بدأ المؤلف الآن بوقت الظهر وهي الأولى، وسميت الأولى لأن أول ما أما جبريل عليه الصلاة والسلام بصلاة الظهر، وقال من ميل الشمس إلى المغرب. تعرفون أول ما تخرج الشمس يكون ظلها يطلع من المشرق ويكون ظلها إلى جهة المغرب، نعم. ثم يبدأ ينحسر الظل حتى يكون في كبد السماء، قال أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوال الشمس. فقال ما بعد زوال الشمس، بعد الفي الذي تزول عليه الشمس، هذا يسمى الزوال، يسمى الزوال، قال غير في الزوال. ثم بدأ المؤلف يفصل كيف، وهذا يدل على عناية العلماء بما يسمى بالفلك، والعرب ترى سبقوا ما يسمى الأمم الأخرى في معرفة هذا. ولو تقرأ مثلا ككتب التاريخ مثل المجلد الأول من بداية والنهاية تجد أطال في ما مثلا كيف رب اهتمامه بالفلك واهتمامه بالنجوم، وحتى تسمية إلى الآن تسمية كثير من النجوم والأفلاك أسماء عربية. مثل هذا التوضيح لصورة حركة الشمس والظل، ويقول المؤلف كما جاء في الحديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم قال في وقت الظهر حتى يكون ظل الرجل كطوله، هذا نهاية وقت الظهر. إذا من زوال الشمس يعني الآن الشخص هذا 100 سنتيمتر، فأن الظل اللي زالت عليه الشمس لا أحسبه لتحت الشخص، فإذا زاد ولو كما يقال سنتيمتر واحد خاص أبدأ الآن أحط مثل علامة أنه خاص الآن تحرك الظل إلى جهة الشرق، يعني تحول الآن من الغرب إلى الشمس الآن ذهبت إلى الغرب فصار الظل إلى جهة الشرق، فأبدأ الآن أحسب، فالآن طول الشخص 100 إذن أحسب 100 وأحذف هذه طبعا ما أقول 120 أحذف 20 فيكون 100. الآن هذا ظل الشخص كطوله، الآن هذا انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، فكما جاء حتى يكون ظل الرجل كطوله. لو توقف أنت ودك تعرف فأنت أبد قف شوف هل خرج وقت الظهر، لو كنت في طالع في برية وذاك ينصح كطالب علمي إذا ذهب إلى كشتاتي وزيارات ونزهاتي أن يتعلم أو يعلم حتى من حوله فيتدرس مثل هذه الأحكام، لأن بعض الأحيان خلاص الحمد لله عندنا الساعة عندنا الوقت وكذا، فجيد الإنسان يتعلم مثل هذه الأحكام ارتباطها بصحة الصلاة سواء ما يتعلق بمثل هذا أو كذلك بالقبلة. بل قال فقهاؤنا أنه يجب تعلم أدلة القبلة باب ما لا يتم الواجب إلا به. لو نفتح كتابنا الآن ونشوف كلام المؤلف رحمه الله في تقسيم أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء، ثم إن كان في ترجيح محقق المذهب ثم أفضل وقت لفعلها، خلنا نأخذ إجمالا ثم نفصله لف ونشر كما يقال. فتجد الظهر يبدأ كما قال المؤلف من الزوال ثم ينتهي بمصير الظل مثله، ثم العصر يبدأ عندنا من نفس الوقت ليس هناك فاصل. سيأتي التعليق في رواية عند بعض الحنابلة ترى جمع، لكن الأكثر عند الحنابلة والجمهور أنه ليس هناك وقت فاصل، فمصير الظل مثله يبدأ وقت العصر وينتهي وقت الظهر. ثم وقت الانتهاء في رواية عند الحنابلة ستأتي وهي القول الذي اعتمده صاحب الزاد والروض من مصير الظل مثليه، أي احسب الشخص اللي قبل شوي زده كم 100 سنتيمتر، ولو توقف أنت شف ظلك ظل رجلك كطوليه، أنت مثلا طولك مثلا 150 سنتيمتر أحسب مو 150 300 سنتيمتر هذا طول الظل فينتهي وقت العصر، هذا وقت يسمونه الاختيار 300 زائد 10 سنتيمتر. طبعا سيأتي الرواية الأخرى واللي اختارها ابن قدامة رحمه الله الموفق وكذلك صاحب الشرح الكبير والمجد جد شيخ الإسلام أن إسرار الشمس هو أكثر دقة من مصير الظل مثله. هناك وقت طبعا العصر لها وقتان، وقت اختيار وينتهي الاختيار مصير الظل مثليه أو إسرار الشمس، ووقت ضرورة وهو يبدأ من إسرار الشمس أو مصير الظل مثليه إلى غروب الشمس، هذا وقت أداء لكنه وقت اختيار أو يسمونه وقت عفوا ضرورة أو يسمونه وقت أهل الأعذار. طب المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر عند علماء الحنابل باتفاق الحنابل أقصد. أما العشاء عندهم وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. أما الاختيار عندهم من مغيب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب فيدخل وقت العشاء، المشهور عندهم الرواية المعتمدة عندهم أنه متأخرين ثلث الليل والنص على الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي رواية المحققين منهم إلى نصف الليل أنه إلى نصف الليل حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر أحسن ثلث الليل الأول. نعم. وعند علماء الحنابلة بل جمهور العلماء أن هناك وقت يسمى وقت ضرورة للعشاء فيبدأ من ثلث الليل أو من نصف الليل إلى طلوع الفجر، المقصود نهايته طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني بدأ وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا باتفاق طبعا. لا تلحظ أن أوقات الصلوات عند علماء الحنابلة مرتبطة، ينتهي وقت ويذهب وقت، يعني يخرج وقت فيدخل وقت إلا بين الفجر والظهر، لا الفجر والظهر هما بينهما أخت فاصل باتفاق. سيذكر المؤلف وهذا التلخيص كذلك لما سيذكره أفضل وقت لفعلها. أما الظهر فالأصل عند علمائنا تعجيلها إلا في شدة الحر أو في غيم سيذكرها. العصر الأفضل تعجيلها مطلقا. المغرب تعجيلها إلا في مزدلفة سيأتي لأجل جمع التأخير. العشاء الأفضل عندهم تأخيرها إن سهل. أما الفجر فتعجيلها بغلس واستثروا كذلك مزدلفة في يبكر بها. إذا هذا تلخيص عام بما سيذكر المؤلف حتى نتصوره ويكون في أذهاننا. أصول الاستدلال لأوقات الصلاة حديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث جبريل، هذه نسميها أصول بمعنى غالب فقهائنا خصوصا الحنابلة يستدلون بهذه الأدلة. جيد أن يستحضرها أو يحفظها لأنها أصول في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمرو تأملوه، قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا بدأ الآن، وكان ظل الرجل كطوله، هذا بدء وانتهاء. ما لم يحضر العصر، إذن العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا انتهاء وقت إيش؟ الاختيار وبدء وقت الظهر. فلم يذكر وقت الظهر لكن سيذكر في حديث آخر. وقت المغرب لم يغب الشفق، هذا انتهاء وقت المغرب. وقت العشاء نصف الليل الأوسط، ومدينة القول المحققين أنه نصف الليل. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس فأمسك للصلاة كما سيأتينا في النهي من أوقات الصلاة. ذكره مؤلف كثيرا وجعل الحنابلة عمدة هو حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مرتين. في اليوم الأول كان يصلي متى؟ في أول وقت. في اليوم الثاني يصلي في آخر وقت، ثم يقول الصلاة بين هذين، وقت بين هذين، وقال هذا وقت الأنبياء قبلك. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والبخاري صحه كذلك، وقال هو أصح حديث المواقيت. طيب المؤلف لما ذكر وقت الظهر ذكر أن تعجيلها أفضل. طبعا الترمذي يقول هذا اختيار عامة أهل العلم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حين تدحض الشمس، كان يصلي بالهاجرة. وهنا وقفة مهمة، تجد أن عناية الشريعة كثيرا بتعجيل العبادة والمبادرة إليها والمسابقة. وذلك إذا دعي الإنسان لصلاة أو تهيأ له أداء الصلاة فالأصل أن يبكر بها. وذلك من أخطائنا ونحن نعترف بأخطائنا كطلبة علم أحيانا قلة التسويف والتأخير وعدم المبادرة حتى لتعجيله. إذا شف المؤلف يقول وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب بأول وقت، إن بعض يقول توه مذن، قاعدة توه مذن، طيب ثم لا يحضر إلا مع الإقامة فيفوته الصلاة في أول وقت أحيانا لأنه ما تأهب في أول وقت، يصلي بعد نص ساعة أو أكثر أو أقل. فما يحصل به فضيلة التعجيل اللي جاءت الشريعة بالحث عليها أن يتأهب لها في أول الصلاة، فيجيب المؤذن ثم يتهيأ ويتوضأ. بذلك تجد ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كما ذكر عنه ابن كثير في قول العزيز وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كان يلحظ هذا المعنى فكان يحذر من التكاسل أن إذا دعي إلى الصلاة وسمع الأذان قال أخشى إيش؟ أن يكون في صفة من صفات النفاق. أتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من الأحوال التي ذكر مؤلف يستحب فيها التأخير ذكر حالتين، شدة الحر وكذلك في الغيم، هذا في الظهر طبعا، حيث يؤخرها ولا يخرج إليها الناس إلا في بعد وقت أو بعد مضي مدة. أما في شدة الحر فهل هي معقول المعنى أو هي تعبدية؟ هل معقولة المعنى معقولة الحكمة؟ معقولة المعنى؟ جيد، لنترد سنبني عليها التفريعات. إذا قلنا معقول المعنى أو تعبدي واتباع للسنة فقط نص الحديث جميل. إذن تجد أن الحديث أصلا يعني ذكر العلة، قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيها جنم، فإن هذه دلالة التعليل. طيب فإذا الشريعة نصت على العلة فإن شدة الحر من فيها جهنم. يعني فالشيء يقول المؤلف رحمه الله فيستحب تأخيرها إذا ينكسر، إذا ينكسر الحر. ذكر أن القضية العبرة بشدة الحر وذكر حديث. قال المؤلف ولو صلى وحده أو ببيته طيب السؤال هنا، لو صلى الإنسان في بيته هل يحتاج إلى مثل هذا الحكم؟ هو لن يخرج ويحتاج إلى ظل ويحتاج إلى مكان يصلي فيه، وسيصلي في بيته، يقول حتى لو صلي في بيته يستحب له التأخير. شايف فوز؟ هو أكيد لن يصلي غالبا في بيته إلا بعذر، حتى لو صلى بدون عذر. هو المؤلف يقول حتى لو صلى في بيته أو وحده فإنه يصلي يبرد بالصلاة. قصدك جميل، تحصل حتى في البيوت، إن تحصيل ما يسمى الخشوع في صلاته وكمال الخشوع لا سيما قبل وجود التكييف. جيد، هذا معنى ذكرتموه. نعم. وهذا سم جميل، سألك هذا جيد. يعني نلحظ كلام يعني مثلا ابن قدامة، عن ابن قدامة يعني مثلا ابن الأخ شرح مثلا الشارح، عن الموفق أبو محمد صاحب المغني، يقول ظاهر كلام شيخنا أنه إنما من يصلي جماعة فقط، أنه إلا من يصلي جماعة. قالوا لماذا؟ قالوا إذا وجدت ثلاث شرائط، حتى قالوا كذا، شدة الحر وأن تكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات. ومساجد الجماعات ذكروا ثلاث معاني ذكرها القاضي. قالوا إذن فمن صلى في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تأجيره، وهذا مذهب الشافعي. قال لنا التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع فيء الحيطان، أن يكون للحيطان فيء فيكثر السائل الجماعات. ومن لا يصلي في جماعة كرجل معذور أو امرأة في بيتها، قال لا حاجة للتأخير. لاحظتوا هذه؟ قال بعض العلماء نحن نقول لا فرق حتى بين الحار والبارد. هذا لاحظ أي معنى؟ التعبد. قال لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولا بين المسجد أنت أبو الناس أو لا، لأن أحمد كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة. لكن مما يدل على قضية اعتبار الحيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر حديث مر معنا في باب الأذان، قال أبرد، قال أذن يا رسول الله، قال أبرد أبرد، قال حتى إيش؟ رأينا فيء التلون، رأينا الظل. فيبقى السؤال هنا، يعني إذا قلنا معقول المعنى فهل يستحب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا الحاضر مع وجود مكيفات في بيوتاتنا ومساجدنا، أو لا زالت الحاجة قائمة لأجل الطريق في حر، والأصل الإنسان يتعبد الله بالمشي إلى الصلوات؟ ما رأيك يا محمد؟ نقيل بعدم استحبابه. جيد. يعني الأصل، وذكرنا تذكرون في باب الوسائل في باب الأذان لما وجد مكبرات الصوت، نقول إذا أمكن تحصيل السنة ومقصدها معلوم معروف ولا زال موجودا ولو باعتبار، أكيد نقص ما يسمى درجة الحاجة لمثل هذا بسبب وجود المكيفات في المساجد وفي البيوتات، لكن لا زال الحاجة قائمة. ويشق على الإنسان حتى أحيانا إلى أن يذهب السيارة وسمع شدة حر كما قال القائلة في الظهر، فإذاك لو أخر الإنسان يبقى. هل يستحب التأخير إلى قبيل وقت العصر كما يفعل بعض المساجد بعض المصلين، أو إلى أن يوجد ظل؟ هذا كذلك محل خلاف، والذي يظهر من كلام علماء الحنابلة أن التأخير إنما يكون إلى أن يأتي ظل، إن الظل قد يحصل يعني بمرور مثلا نصف ساعة، يعني ساعة إلى ربع ساعة، بحيث يكون ظل تستظل به. قال المؤلف السبب الثاني وجود الغيم لمن يصلي جماعة. طيب خلنا نسألكم، لماذا المؤلف اعتبر الغيم مبيحا، أو قل هل هي إباحة ولا سنة؟ قال فيستحب. إذا استحباب، يرى المؤلف رحمه الله استحباب تأخير الظهر في وقت الغيم. شو الاعتبار عند المؤلف؟ هو اعتبارين طبعا، اعتبار نص عليه المؤلف صاحب الروض، واعتبار لم ينص عليه لكن نص عليه ابن المبدع ابن مفلح، كذلك ابن المنجف الممتع. لا هذه سببين، لكن لماذا نحن إذا جاء غيم نؤخر الصلاة، فكان المؤلف يقول أطلع مرة واحدة، يعني أطلع مرة واحدة لصلاة الظهر والعصر. هذا أحد الاعتبارات ذكر المؤلف أنه يصلي جمع. كيف؟ أحسنت، هي مرتبطة بمسألة علماء الحنابلة لا يرون مشروعية، لا يرون صحة الجمع بين الظهر والعصر كما سيأتينا في الجمع. طيب إذا كان مطر أو خشية وجود مطر، فقالوا تذهب مرة واحدة فتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهو مسمى الجمع الصوري، أو تنتظر إلى صلاة الظهر إلى أن يحل وقت العصر. لذلك قال المؤلف أو غيم لمن يصلي جماعة، قال لأنه وقت يخف فيه المطر والريح فطلب الأسهل بخروج لهما معا. في اعتبار آخر ما هو يا شباب؟ لا له، ما هو بالاعتبار هذا، وربطوا بالوقت، ربطوا بالوقت دخول الوقت. كيف؟ أحسنت. لاحظ الآن قبل ما يسمى يعني ما يسمى الساعات والمواقيت، واسألوا كبار السن اللي عاشوا هذه المرحلة وجلسوا معهم، ترى مجالستهم ترى مفيدة حتى فهم القضايا الفقهية في الواقع السابق، وقع قبل 90 سنة 80 سنة في نجد كواقع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من ترى حالاته وظروفه. فكان من أحوالهم أنه ما كان يعرف الوقت والمؤذن، والناس ما يعرفون إلا كما قال يقال أصبحت أصبحت، فإذا ما عنده إلا كما سيأتي بعض العلامات اللي قد يستدل بها. لكن إذا كان الشمس قد غابت، وتجد أن الشريعة علامات دخول الوقت وخروجه كلها مرتبطة بالشمس، ولا كلها مرتبطة بالشمس من الفجر إلى العشاء. كيف؟ أما الفجر فهو طلوع الفجر الصادق. كيف يطلع الفجر الصادق؟ هو بصيص النور من الشمس، ثم يخرج الوقت بطلوع الشمس، ثم الظهر بزوال الشمس، ثم بالظل، الظل الذي هو مرتبط بالشمس، أو سرر الشمس الذي هو الشمس. طيب متى ينتهي وقت العصر؟ غروب الشمس، وبه يدخل وقت المغرب. إذا كله مرتبط بالشمس، طيب الشفق ينتهي وقت المغرب، والشفق هو بقايا نور اللي بعد الشمس. طيب هو مشكلة، هو نصف الليل، لكنه مرتبط. كيف نعرف نصف الليل؟ نحسب يعني غروب الشمس ودخول الفجر، ونحسب الوقت اللي بينهم، هذا نصف الليل. فإذا تجد أن الناس كانوا اعتادوا على مثل هذا، فإذا غابت الشمس أو كما قال لم تظهر لأجل غيم، فسيكون عندهم شك في دخول الوقت، فيقول المؤلف فيؤخر مع غيم. وإذا حتى مثل ابن منجة وابن مفلح وغيره قال لمن يصلي جماعة في صاحب الزاد، أو هي أصلا من المقنع طبعا، هل هي قيد للغيم أو هي قيد للحالتين جميعا، أي للغيم وللشدة ما يسمى شدة الحر؟ هذه لها ثرثرة، يعني هل القيد هذا لمن يصلي جماعة مرتبط؟ يعني أنتم ايش تلاحظون البهوتي؟ يعني ترى البهوتي يدس العسل في العسل كما يقال. الآن البهوتي الآن ترى أخرجك من هذا المأزق بطريقة لطيفة. إيش قال؟ قال البهوتي شرع أن هذا القيد قيد لماذا؟ هل الغيم وشدة الحر، ولا قيد فقط للثاني الغيم؟ كيف عرفتم؟ كيف عرفت أن البهوتي يقصد ذلك؟ يبقى أو ما غيم لمن يصلي جماعة محتمل. أنت لو تقرأ صاحب كلام صاحب الزاد شدة حر أو ما غيم لمن يصلي جماعة ترى محتمل. جميل. أول شيء هو عاد المؤلف البهوتي قال يستحب تأخيرها، طيب لمن يصلي جماعة إذن، فيراد أن يؤكد. وقبل قليل ماذا قال البهوتي؟ قال فيستحب تأخيرها ولو وحده وبيته أو في بيته. يعني البهوتي يرى أنه إذا كان شدة حر تصلي ولو لم يكن جماعة، إذن فسرها بهذا الوجه، فيرى رحمه الله هذا. بينما الممجة في الممتع شرح المقنع ذكر أن هنا لما يصلي جماعة تعود على الأمرين جميعا، للغيم وكذا شدة الحر. قال فعلى هذا يكون أفضل عدم أفضلية التعجيل في شدة الحر فقط لمن يصلي جماعة. أما مرة تصلي بيتها تصلي في أول وقت، الرجل يصلي في بيته تصلي في أول وقت. أما تخصص الجمعة وهذا باتفاق العلماء لا يستحب تأخيرها، بل تصلى في أول وقت، كما قال العام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أول الوقت، كما قال سلمة بن الأكوع إذا زالت الشمس، ولأنه يشرع التبكير لها، هذا محرج للناس وشاق عليهم. بالمناسبة أحتاج أذكرها هنا، وسيذكرها سيذكر المؤلف ضمنا حالات يجب فيها تأخير الصلاة، سيذكر المؤلف حالتين في نهاية هذا الفصل أو كلام عن الأوقات. هناك حالات يسن فيها تأخير الصلاة، يعني أنا عندي تعرض، عندي أصلي في أول وقت، لكن يقول لك علماؤنا رحمه الله صلي في آخر الوقت أفضل. أعطني حالات ليست متعلقة بصلوات معينة مثل ما قال، لا لا عموما أتكلم في مثلا الصلاة أصلا ما يستحب تأخيرها، كصلاة مثلا عصر أو كصلاة مغرب مثلا أو صلاة فجر، يعني أعطني ثلاث أربع حالات نقول يستحب فيها تأخير الصلاة. أحسن تدرك جماعة، إذا تعرض عندك أصلي لوحدي أو أصلي جماعة في آخر الوقت بعد التأخير، فنقول تأخير في آخر الوقت أفضل. لماذا؟ عندنا قاعدة، الفضل متعلق بذات العبادة أولى من المتعلق بزمانها ومكانها. فالآن الجماعة متعلق بفضل بأداء العبادة ذاته أفضل من، أعطني حالة أخرى. هين هذه حالة خاصة، لا أتكلم عن تصلح تطبيق هذه الحالة في كل الصلوات. أحسنت لمن هذه ذكروها في باب التيمم، هذا جميل ربط المسائل بعضها ببعض. قالوا في باب التيمم مرت معنا، قالوا إذا كان تعرض عندك أنك تصلي في أول وقت بتيمم أو تصلي في آخر وقت لأنك ترجو أن تجد ماء، قالوا ما يجب عليك لأن لازم أظن ما تيقد، فقالوا الأفضل لك أن تصلي في أول وقت في آخر الوقت بماء لأن هذا أكمل. أعطوني حالات. الطعام جميل، وهو ما سمى إذا كان عنده شيء يشوش عليه خشوعه، فإذا أخر سيترتب عليه كمال الخشوع، هذه سنذكرها في باب الأعذار، مثل لو كان إنسان غلبة نعاس، طبعا بلا قيد بعض الشباب اللي قلنا غلبة نعاس صلي في آخر الوقت سحب لك نومه إلى الصلوات معه. كذلك مثل يعني يدافع أو غلبة أو كذلك يعني اشتهى طعامها، طيب فيصلي في ولو أخر وقت لأجل تحصيل الخشوع، هذا متعلق بذات العبادة صح، لأن الفضل متعلق بذات العبادة مثل الخشوع أولى من متعلق بزمانها ومكانها، وهذه قاعدة نستصحبها في كثير من المسائل نحتاجها. وهذه يعني نقولات من المبدع ومن دقائق للنهى شرح البهوت كذلك المنتهى، كلها تدل على ما ذكرتم من حالات يستحب، وسألكم ولا شيء منها بعد ذلك. بدأ المؤلف الآن بوقت العصر، وقت العصر يحتاج ننتبه له، وهو لأن للعصر وقتين، وقت مختار ووقت ضرورة، وقال من غير فصل بينهما، فذكر المؤلف إلى يستمر إلى مظل مصير الفيء مثليه. طيب إذا قلنا أن هذا الوقت اختيار وقت الضرار، وش اللي ينفعنا هذا؟ الوقت الضرورة إلى غروبها تصلي في أداء لكن يأثم بالتأخير. إذن فعندنا أكثر من قضية، أول شيء أن الصلاة فيها أداء، ما الدليل أن الصلاة فيها أداء؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب طيب فقد أدرك العصر، أو في رواية فليتم صلاته، في رواية فقد أدركها، إذن هذا دليل يسمى مفهوم المخالفة صح؟ مفهوم المخالفة أن من لم يدرك، طيب المنطوق إيش؟ من أدرك ركعة فقد أدرك، مفهومه من لم يدرك بدرك أقل من ركعة فلم يدرك، إذن صلى فيه أداء. طيب لما قال المؤلف آثم، لماذا آثم هو صلاة أداء؟ قالوا عندنا حديث، تذكر حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر وقت العصر تصفر الشمس وغيرها، وكذلك الوقت ما بين هذين، وكذلك حديث يعني قد يكون صريح في بابه استدل بعلماء الحنابلة، حديث المنافق تذكرونه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، قال يرقب الشمس، فإذا كانت بين قرن الشيطان الآن تضيفت الغروب كما يقال، قال قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهي طبعا ذنب لصلاة المنافق وذنب لسرعة صلاته وذنب كذلك لتأخيره الصلاة في هذا الوقت. وإذا تشوف الوقفة مع المنافقين كما قلنا في الكسالة، يعني المنافقين لا تظن أن المنافق ما يصلي ولا يذكر الله، لا يصلي ويذكر الله وربما يشهد المشاهد مع الصالحين، لكنه يعني كما قال كسلان في صلاته، يصلي لأجل إبراء ذمته فقط، يذكر الله إلا قليلا، يأمر بالمنكر وهكذا. قال المؤلف يسن تعجيلها مطلقا، يبقى تنبيه على مسألة يعني اللي ذكرتها في الجدول لكن أعيدها الآن تأكيدا. العلماء الحنابلة عندهم رواية، عندهم روايتان في وقت خروج العصر المختار، فاللي اعتمد كما ترى صاحب الزاد الروب هو مصير شيء مثلي صحيح. طب بما استدلوا بحديث من؟ جبريل، أنه في اليوم الثاني صلى حين مضى ثلثي، حين صار ظلك شيء مثلي. طيب وش دليلكم يا رواية أخرى ولي كما قلت اختارها موفق ومجد جد الشيخ الإسلام، وهو وقت العصر ما لم تصفر الشمس، حديث عبد الله بن عمرو أحسن اللي ذكرناه كأصل، فهو صريح في مثل هذا. طيب أنا كيف نتعامل مع هذين النصين المحتملين وهاتين الروايتين؟ الذي يظهر الله أعلم كما ذهب جمع أن ذكر حديث جبريل مثليه أنه تقريب لا تحديد، تقريب لا تحديد، وأن اصفرار الشمس هو تحديد، وتلحظ هذا، فاصفرار الشمس وقت محدد تلحظه، بمعنى كيف ما يسمى اصفرار الشمس؟ كيف نفهم اصفرار الشمس؟ إن لا كلها شعاع حيث تنظر إليها بعينك مجردة من دون انزعاج. كم تكون قبل غروب الشمس؟ بكم؟ أو قل تختلف صيفا وشتاء، الصيف يطول فيه النهار فأحيانا تكون نصف ساعة، في الشتاء يقصر فيكون ثلث ساعة ربع ساعة. وإذا قلنا كما قلنا وقت الاختيار وقت الاضطرار فيأثم، فلو بعضنا الآن يركب الساعة مثلا على قبل غروب الشمس بعشر دقائق، عنده تعبان جاي من دوام أو من سفر أو من كذا، فنقول يحرم عليه إلا لعذر. وقد ذكر علماؤنا أمثلة الأعذار، مثل قالوا يعني مثل قالوا الحائض تطهر، مسلم كافر يسلم، ذكروا كذلك، قالوا مثلا تعليم الفاتحة يرخص له في مثل ذلك. أذكر قديما قرأتها لكن كأنك راجعتها بموجة مسافر يقدم وغير ذلك من أصحاب الأعذار، ومن أمثلها التطبيقات المعاصرة الآن مثل من كان مريض في عملية جراحية، طبيب يرافق أو مشغول بعملية جراحية أو نحو ذلك. ذكر وهي الصلاة الوسطى، وهذه كما جاء في الحديث شغلون على الصلاة الوسطى صلاة العصر. أما تأجيلها أفضل بكل حال، أي صلاة العصر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة حية. والعوالي كما تعرفونها بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميلين أو ثلاثة أميال، يعني بنحو 5 كيلو 6 كيلو، يعني تحتاج إلى ساعة، وجدت الشمس مرتفعة. يقول رافع كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم ينحر الجزور، ينحر الجزور فيقسم 10 أقسام ثم يطبخ فيأكل لحمه قبل تغيب الشمس. طبعا هذا يمكن في الصيف يظهر، مقصودها تبكير العصر. أما وقت المغرب فذكر أنه وتر النهار، بمعنى أنها ثلاثا، وليس معنى أنه وتر أنها تغني عن الوتر. قال ويمتد، طبعا باتفاق العلماء أنه من مغيب الشمس ويمتد. طبعا السؤال، مغيب الشمس ما هو؟ هل هو مغيب قرص الشمس؟ يعني مثل الآن نحن في المدن الآن أو في منطقة جبلية أو أنت في برج المئة في أحد الأبراج، فوش ضابط يعني ما اسم مغيب الشمس عندك؟ الرياض اتسعت، الدمام اتسعت، جميل، قرص فقط مجرد يختفي قرص الشمس؟ لا الشفق هذا بعدين نحتاجه خاص ينتهي وقت المغرب. لا أتكلم عن صحة صلاتك المغرب، صحة فطورك وتفطر في رمضان ونحو ذلك، نفط صائمة، جميل. يعني شوف المشهور عندنا وهذا نص عليه في المبدع، هو قال وغيبوبة الشمس سقوط قرصها، لكن الماوردي نقل عنه جماعة من المبدع قال لا بد من غيبوبة الضوء المستعلي عليها، ليس إذا غابت الشمس في ضوء مستعلي عليها، وكان هذا التحوط واحتياط. إذا تجد التقاويم غالبا مبنية على مثل ذلك، فأنت ترى الآن حتى لو كنت في الحرم وفي غيره تكون غريبة، الشمس غابت والمؤذن ما أذنوا وما يحصل ذلك، فهم يحتاطون لمثل هذا أن يغيب. وحتى لأنه مع اتساع المدن الآن يحتاجون استصحاب هذا الاتساع، لأنه تلفون حتى لو كنت عندك برنامج تقيس فيه بحسب كما يقال المكان اللي أنت فيه عن طريق ما يسمى برامج هذه الإلكترونية دقيقة جدا، تجد أن يمكن وقت لما غيب الشمس وأنت في أحياء الشاطئ طيب تختلف إذا كنت في حي الضاحية مثلا، يمكن بينهما دقيقة ونصف دقيقتين. فذلك جعلوا هذا احتياطا أن تكون تغيب في الدمام كلها. قال ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق، فإذا أقبل الظلام كما جاء إذا غابت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا، قال إذا أقبل النهار منها هنا، إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال امتد المغيب للحمرة الشفق الأحمر. وقد جاء في حديث بريدة قال ثم صلى المغرب يوم الثاني حين غاب الشفق. جيد، إنه حتى لو كان إنسان ذاك الإنسان مثلا لو كان في جبل وسمع المؤذن أذنوا من تحت الجبل، وهذا يحصل أحيانا في تهامة ويدخل الجبل مرتفع فيحتاط الشمس يراها، مثل كنت في طائرة الآن وسيأتي بالصيام، لو كنت في طائرة ثم أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وأنت صائم مثلا فلا تفطر، أقلعت قبل، وإن كان اللي تحت يمكن أفطروا لأن غابت الشمس عندهم، أنت ما غابت الشمس باقي لها 3-5 دقائق حسب بعد هل الشمس هل الطائرة بتذهب شرقا أو غربا. ذكر مالك يسمى تعجيل المغرب، وهذا يعني باتفاق العلماء. وقال رافع حديث رافع سبحان الله صار أصلا في كثير من الحديث تدل على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي المغرب إذا وجبت جابر، وجرافع يقول كنا نصلي المغرب فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر أو لا يبصر مواقع نبله في ضوء ظاهر متفق عليه. طب استاذ المؤلف ليس جمع يعني ليس مزدلفة لأن اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الإشكال وهذه تحصل لنا كثيرا في الحج الآن مع التيسر الآن تنقل عبر القطارات وعبر الباصات، الآن أليس كثير منا يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب؟ نصي لكم هذه، شوف الحنابلة يقولون أنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكثر، بل كان قديما ما يتصور أنه واحد يصل إلى مزدلفة مبكرا يعني وقت المغرب، لأنه إذا كنت تمشي مع الحجاج تحتاج إلى أقل شيء 9 كيلو يعني إلى ساعة ساعة وربع ساعة ونص تصل على وقت العشاء، فتبقى مسألة مشكلة يعني هل على قد علماء الحنابلة حتى لو بكر الإنسان نقول أخر الصلاة؟ هو لا يظهر، لو ننظر إلى ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الجابر في صحيح مسلم في قصة الحج أنه بماذا بدأ أول ما نزل مزدلفة؟ بالصلاة، وحتى قبل أن يحط رحلة، فمعنى هذا أن المستحب أن المقصود أن أن أول ما يصل المزدلفة يصلي حتى وصل في وقت المغرب، المقصود أن يبدأ بالصلاة. قال فيسلم لما يباح له الجمع وقصد محرما إذا كان محرما تأخيرها قبل حط رحلة. أما وقت العشاء فذكر المؤلف إلى طلوع الفجر الثاني، هذا طبعا الوقت الممتد اللي وقت الأداء بما فيه وقت الضرورة. المؤلف ذكر ما يسمى الفرق بين الفجر الصادق والكاذب، وجيد كما قلنا إذا ذهبنا إلى راحات برية نعرف الفرق ونميزه بأعيننا، لا سيما تذكرون مع الاضطراب اللي يصير احنا كثيرا سواء في رمضان في غيره مع دخول وقت الفجر حسب تقويم القرى أو تقويم أخرى قد يحصل فيه كلام عن دقتها أو صحتها. فمن الكلام اللي يذكر في مثل هذا ذكر المؤلف أن الفجر الأول ممتد طولا من المشرق إلى المغرب، الكاذب ممتد طولا من المشرق المغرب. الآن هذا الفجر هذا جهة المشرق عندنا فيمتد طولا، طيب نقول من المشرق كيف طول من المشرق المغرب هكذا كما جاء هذه كذنب السرحان كذنب الذئب. أما الفجر الثاني فمعترض من الشمال الجنوب، شوف معترض. طيب الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة غير متصل بالأفق، أما هنا متصل بالأفق ليس بينهما ظلمة. الفجر الكاذب كأنه نقول كب السيارة، يعني هو يطلع بصيص ثم يظلم. أما الفجر الثاني فالعكس، فيزداد نوره وكل يعني هو نعم يبدأ بغلس مع ظلام دامس لكن يبدأ بصيص نور ثم يزداد نوره حتى يشرق ويسفر كما جاء في الحديث أسفر بالفجر. وهذه فصلها المؤلف رحمه الله في كلامه كما ترون الآن الفرق بينهما. قال في صلاة العشاء تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل، متى؟ إن سهل. قال فإن شق ولو على بعض المؤمنين، من البعض كم؟ حتى واحد لم يطلق على بعض. طيب النفر كم؟ من 3-9. واحد من المشايخ كان جالس في فندق فطلب أكلا له في الفندق هو وصاحبه له هم اثنين، فيقول للهندي والعامل كم نفر أنت؟ قال نحن أقل من نفر، نحن اثنين هم ثلاثة أقل من نفر. قال فإن شق ولو على بعض المؤمنين كره. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة التأخير إلا إذا كان في مشقة، دل على المشقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام رأهم اجتمعوا أجل وإذا رأهم أبطوا أخر كما يهدي جابر. قال مؤلف يكره النوم قبلها، هذا معلوم والحديث بعده، وهذا من باب الأداب استحسن ذكرها المؤلف رحمه الله. وقد تعجب يعني ما وجه ذكرها في باب أوقات الصلاة لارتباطها بالصلاة، لأنه لماذا لا تؤخر الصلاة العشاء للمشقة المؤمنين لأنهم سينامون ويكره النوم قبلها فيخشى أن ينامون قبلها. وأحسنت في تفويت، لأنه كثير من أسباب يعني تفويت للصلوات هي نومنا. وذلك جاء في حديث أبي هريرة حديث خطير وعظيم، يعني حديث رؤى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال أما وذكر أحدهم الذي يثلى رأسه بالحجارة، طيب قال أنه يؤتى القرآن، أنه أتي القرآن ثم ينام على الصلاة المكتوبة، وسبحان كأنه فيه علاقة بينهما. فلما أتي القرآن ثم ثقل رأسه فأتى هذا الحجر حتى يعني يقض رأسه عياذا بالله. طيب استثنى المؤلف الحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، وهذا معلوم أن السهر يعني في محاذير شرعية ونبه عليها الفقهاء وهو مكروه. إذا شوف الفقهاء رحمه الله كيف فقهوا في المسألة هذه أنه قال يفوت الصبح عليه كما يقول القرطبي وابن حجر والنووي، يفوت عليه صلاة الفجر وهذا كثير، فوت عليه شيء من صلاة آخر الليل، أن الله عز وجل كما قال جعل الليل سكنا فهذا فطرة الناس. يستثنى كما قال ابن مفلح في المبدع وذكر المؤلف إذا كان في خير كقراءة حديث مذكرة فقه وحكاية الصالحين وإناس الضيف، قال لأنه خير ناجز. أقف على هذه المسألة وأنقل قولات مفيدة للحاجة، أن أنا قرأت الأسبوع هذا قراءة أو دراسة أنه أكثر مشكلة سهر تمر بها العالم في بلادنا، وهذه مشكلة يعني أنه التحول لبلادنا المفترض يكون نحن يعني الأكثر في تطبيق ما هو فطرة وما هو خير في صحتنا وصلاتنا وعبادتنا لله عز وجل. واحد يعلق يقول لعلهم كثير منهم في صلاتهم خاشعون أو كانوا قليلين من الليل ما يهجعون، ليت. لكن تدرك أن الواقع إما في سهر أقل أحوالها على مباحات وفضول نظر وفضول مخالطات وجلسات، ثم تجد يعني التفريط الكبير جدا كتراه في صلاة الفجر، وإذا تجد يعني غير بركة بورك الأمة في بكورها بركة غير صلاة الفجر يعني الحرص عليها والحرص على الإدراك، بركة الجلسة إلى الإشراق والبركة في أي عمل تقيمه صباحا، وذاك تقرأ وموجود في مكتبة جيل وغيرها ما يسمى نظرية الساعة الخامسة صباحا، وهي نظرية موجودة عندنا نحن المسلمين ويفتخرون بها الغرب، يعني نظرية النشاط الصباحي، أنك تكون تبدأ بنشاط قوي في برنامجك الصباحي وأنها لها أثر في إنتاجك وإنجازك وبركة يومك كله. هذا مستقل حديثنا الظاهرة. قال عمر الخطاب لما كان يضرب على السهر يقول: أسمر الأول الليل ونوما آخره. من الحديث اللطيفة في جواز السهر في حالات حديث لا سمر إلا لثلاثة، في رواية إلا لرجلين، مصل أو مسافر. مصلي معروف يقوم للأف في أولها وفي آخره، أو مسافر يريد يقطع طريقه في سفر، اسمه مع الصيف يبرد الوقت، أو يريد يقطع طريقه، أو في رواية أخرى صح، لكن في هذا الحديث في رواية تصلح بعض الشباب أو عروس، لا مسمر إلا مصل أو مسافر أو عروس. وهذه كما قلت البخاري بوب السهر أو السمر في العلم، وذكر كان يسمر مع أبي بكر في أمر من أمور المسلمين، كان سمي يسمر مع أبي بكر. وكذلك حديث كان قال حادث أهله ليلا. ثم ذكر مولف تأخير إلى بعد الثلث أو تأخيرا إلى وقت الضرورة، هذا محرم، بعضهم رأى كراهة لكن أكثر تحريمه. طيب ما هو الوقت الاضطرار عندهم وانتهاء وقت الاختيار؟ القول اللي اعتمده المؤلف عندنا ما هو في وقت العشاء؟ نعم، ثلث، الثلث الأول. لماذا يا شيخنا تفتي بذلك وتقول ذلك؟ قال لحديث جبريل تذكرونه أنه اليوم الثاني صلى في بعدما ذهب ثلث الليل. لكن لعل كذلك الأرجح عند علماء الحنابلة واختاره الموفق والمجد جد الشيخ الإسلام وابن تيمية رحمه الله عليه كثر فتاوى علماء المعاصرين، وهو إلى نصف الليل لحديث من؟ أحسن، حديث ابن عمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ونحمل هذين الحديثين أن هذا تقريب وهذا تحديد، إلى ثلث الليل هذا تقريب، بدليل أن حديث جبريل في المغرب متى صلى المغرب في الصلاة في الوقتين في اليومين؟ أحسن، صلى حين غربت الشمس في اليوم الأول وفي الأخير في اليوم الثاني، بدليل يدل حديث جبريل أنه وقته تقريبا لا تحديد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث أنس قال أخرها إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال ألا أصلى الناس وأناموا؟ أما إنكم في صلاة ما انتظرتهم. لماذا علماء الحنابلة يقول وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني؟ عندهم حديث أسأذكره بوجه الاستدلال وكيف نناقشه لو قلنا بمناقشته. هم يستدلون بحديث ما في حديث صريح ما يظهر، هم قالوا حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. طب هذا دليلهم على وجود وقت الضرورة. وبعض أثر الصحابة كيف وجه الاستدلال؟ أولا أنت أظن رد وجه الاستدلال ظاهر جيد، أنهم يقولون أن الصلوات كلها يعني مترابطة كذا، أنه يخرج وقت فيدخل وقت آخر. طب كيف تناقش يا خالد؟ أساس صلاة الفجر والظهر باتفاق العلماء. طب هم قد يناقشوا لك أن هذا فيها اتفاق، تلك ما فيها اتفاق، وقالوا أن هذا الوقت وقت للوتر، والوتر من توابع العشاء، وقت للقيام الليل ومن توابع صلاة العشاء، والتابع تابع. لكن لا شك الأحوط في التعبد، طيب وعليه فتاوى علماء المصريين، يعني أن لا يؤخر الإنسان صلاة العشاء إلى نصف إلا إلى نصف الليل. جيد، يعني ذكر الأخ بمسألة وهي مرتبطة ب يعني معرفة ما يسمى التوقيتات. الحمد لله عندنا برامج تعيننا على ذلك، لكن لو كان ما عندك برنامج أو ودك تعرف كيف وصلت البرنامج أو التطبيقات أو التقويم إلى مثل هذا، أول شيء نريد أن نعرف الزوال، كيف نعرفه؟ الزوال غير بالجانب الرؤية، لا أريد أن أعرفه عن طريق النظر في التقويم أو دخول أنظر فيش هو. طب الزوال هو نصف ماذا؟ التوقيت نعم، ساعات نصف النهار. طب كيف أعرف نصف النهار؟ شروق الشمس، بين شروق الشمس إلى غروبها، ثم أقسمها في اثنين. لو نطبق عملي ما عندي مشكلة، لو نقول اليوم كم؟ ست و وقت قريب ست ونص، خلوا ست ونص مثلا. طيب خلاص ست ونص عشان تكون أوضح وأسهل بس الحسبة يعني. وهذا كان قبل قبل عشرين كان ست ونص وخمس ونص كم ساعة؟ 11 ساعة كم نصفها؟ اقسمها في نصف خمس ساعات ونص شو تسوي في خمس ساعات ونص؟ أضيفها على ست ونص هذا نصف النهار الزواج إيه زد على خمسة ونص خمس يزد 12 ها ويقبل 12 الآن 11 و 53 صح. طيب الآن ننظر إلى نصف الليل وسألكم عن نصف الليل كيف تعرف نصف الليل كما قرأ رقميا بالحسبة لا بس يختلف نسبيا مو بطلع الشمس أنت تنظر غروب الشمس كم غروب الشمس قلنا 5:30 تعبنا يا خالد 23 طيب 5:30 هذا غروب نحسب طلوع الشمس ولا طلوع الفجر لا طلوع الفجر كم يطلع الفجر طيب خلني نحط 5 كم ساعة الآن للنزل في طول للشتاء في طول 11 ساعة ونص طيب 11 ساعة ونص كم نصفها 5 ساعات 3/4 ولا كم 3/4 طيب 5 و3/4 تزودها على وقت المغرب زائد 5:30 10:45 وهكذا ينتهي وقت نصف الليل صح تقريبا طبعا من الأخطاء الموجودة كثيرا خصوصا النساء إنها وش تسوي إيه نصف الليل ما هو الساعة 12 وتبتل صيفا وشتاء الساعة 12 وهذا ترى لم يؤخذ إلا من التقويم الغربي أصلا التقويم الفرنجي إنه عندهم اليوم والليلة تبدأ من الساعة 12 ثم خاص 12 ودقيقة خاص يبدأ اليوم الجديد هذا ما غير موجود في تاريخ الإسلام أبدا لا مساء الحج ولا مساء الصلاة ولا الصيام وغير ذلك ثم قال مؤلفنا وتعجيل العشاء أفضل عفوا الفجر الآن وتذكروا حديث عائشة كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم مترفعات إيش بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفن أحد من الغلس يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما جاء في الحديث بغلس طيب قد يقول لك واحد حنفي لأن الحنفية لا زالوا إلى الآن في الأحساء وفي بعض البلاد واستنصر عليهم الشباب ذي رحمة الحسنة يصلون مع الحنفية طيب فوش وجهة نظر علماء الحنفية هم يستدلون بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر يقول الحديث أسفروا بالفجر طيب كيف ناقش ابن حجر وعلماء الحنابلة هذا الحديث الحديث صحيح أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر له وجهان الوجه الأول جميل أن المقصود بالإسفار أي تبين الوقت يعني لا تصلي بغلس بمعنى أنت تشق في دخول الوقت لا تأكد أنه فعلا طلع الوقت في ابن حجر ذكر حملا ثانيا ومرتبط بالقراءة في صلاة الفجر ما هو أحسنت أنك تبدأ بغلس وتنتهي مع الإسفار لأن كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال مفصل أنت تقرأ بقاف أو بسجدة والإنسان في فجر الجمعة وأنت بدأت مثلاً الصلاة الساعة 6 خلنا نبدأ مثلاً يدخل وقت 5 خلنا نبدأ 5:30 تحتاج إلى ربع ساعة 3 ساعة فقد تبدأ فيها بغلس وتنتهي أو بتطلع المسجد تشعر أنك أسفرت فهذه وجهان لهما وجه من القوة قال المؤلف يجب التأخير هذه ما ذكر الأخ معاذ يجب تأخير الصلاة ذكر المؤلف حالات ويجمعها وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من ذلك تعلم فاتحة ذكر الواجب هذا مسلم جديد دخل فقال أعطني فرصة حتى أتعلم الفاتحة لأن ما تصح الصلاة بها فنقول صلي في آخر وقت وجوبا إذا كنت تتيقن تعلم الفاتحة أو ذكر الواجب أو قال وأمره والده من باب طاعته قال والده مريض قال سأصلي في البيت أصلي بجماعة أو أصلي معي في المستشفى لا تروح المسجد اللي خارج المستشفى فهنا يجب عليه يصلي مع والده ولو كان في آخر الوقت لأجل تحصيل بر الوالد. أما الحالات التي يذكر المؤلف يستحب فيها تأخير الصلاة ذكرنا بعضها، الحاقن ونحوه مع ساعة الوقت، وهذه مرتبطة بقاعدة وهي قلنا الفضل المتعلق بذات العبادة أولى المتعلق بزمانها وهو تحصيل الخشوع. ثم ذكر المؤلف بما تدرك الصلاة الأداء، وهي مرتبطة كما قلنا بالقاعدة الأصولية، وقبلها ذكر قال تدرك أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. ذكر الأصل في هذه القاعدة الحديث من أدرك ركعة من الصلاة. طيب هذا قد يكون دليل ليس لعلماء الحنابلة، لأن الحديث هذا يقول من أدرك سجدة، من أدرك ركعة. أحسن، قالوا أن ذكر السجدة أو الركعة ذكر جزء من الصلاة فيدخل ولو بأدخل تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرة كالسجدة كلها ركن، واضح؟ كلها ركن، فيحصل إدراك الصلاة بها. بمعنى لو الآن كنت مشغول بشغل ولا كنت في اختبار ولا اختبار قياس ولا شيء من ذلك، ثم انتبهت باقي على طلوع الشمس يعني أحسنت نصف دقيقة، وأنت ترى الشمس يمكن من نافذة بيتك ما طلعت إلا، فقلت الله أكبر، وأنت تقرأ الفاتحة تشوف الشمس قد بزغت، ايش يقول المؤلف؟ صحة أداء. وهذا مبني على كما قلت خمس مسائل متعلقة بالإدراكات، فعلماء الحنابلة يرون الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة ولو كان تكبيرة الإحرام. طيب في رأي آخر رأي علماء الشافعية واختيار تقي الدين تيمية رحمه الله أن الإدراك يحصل بضوء الحديث هذا، وهو إدراك ركعة، ويعمل بحديث الصحيحين من أدرك ركعة قال فقد أدرك الصلاة، فمفهومه من أدرك أقل من ركعة لم يدرك، وهذا لا شك أنه أقوى وأحوط لأداء العبادة، وهذه تنبني عليها مجموعة مسائل منها مثل قال المؤلف فإذا أكبر الإحرام ثم طلعت الشمس يقول كان كله أداء حتى لو كان غير عذر، كان إشارة للخلاف، لكنه آثم لأن أكثر صلاته كانت صح، مثل لو صلى فترة في وقت المختار في وقت الضرورة أداء لكنه آثم بذلك وقريب من صلاة المنافق. قال وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام وسيأتي. قال المؤلف مسألة من جهل وقت كان أول دوام لوين جهل خطأ أول من جهل وقت الصلاة كيف صورة المسألة؟ يعني أحيانا يكون إنسان في مكان مظلم في فندق صحن ما يدري وقت الفجر، ما يدري في مكان بعيد في سجن في كذا، فيقول المؤلف إذا كنت جاهل لدخول الوقت لا تصلي إلا متى؟ لا بد تصل اليقين ولا يكفي غلبة الظن. أحسنت. طبعا لو تتبع تجد علماء الحنابلة أحيانا يعملون بغلبة الظن ينزلونها منزلة اليقين، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد كم درس في سلسة تجد غالب المسائل علماء الحنابلة ما يعملون بغلبة الظن، فمثل هذه المسائل يعملون بغلبة الظن، قال لأن الشرع أقام الظن مقام اليقين في مواضع وهذه منها، لأنه يصعب الوصول لليقين في مثل هذه المسائل، مثل حالة يعني مثلا كل إنسان في مكان مظلم سحاب غطى على الشمس. قال المؤلف ولابد ينظر إلى الدلائل حيث اجتهد في تحصيل القبلة، من تحصيل أقصد الوقت منها اجتهاد ونظر في الأدلة، ينظر الشمس القمر أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر لوقت الصلاة. شوف من المسائل الطريفة وهذا تحصل لنا أحيانا، يعني مثال الشاب في حلقة القرآن يقرأ ورده كم الآن يستغرق غالبا في أوقات في أوضاعنا المعتادة، كم يستغرق لو تركز بدون انشغال جوال أو انشغال تركز على قراءة جزئك كم تأخذ؟ عشر، هذه بلها صراحة الشيخ الدكتور ذكر عشر بس أنا ما حاولت ما استطعت عشر، يعني شوف 17 20 دقيقة 20 معتاد متوسط، يعني حد على الأقل يقرأ قراءة يأتي على الأقل بمهمات الواجبات على الأقل في الأداء. طيب فأنت لو تحسب تقول أنا قرأت ثلاثة أجزاء بعد صلاة المغرب أو جزئين عفوا بعد صلاة المغرب بعد ما انتهينا من صلاة السنة، تلقائيا يغلب على ظنك الآن وشو صار؟ تقول دخل وقت العشاء مثلا، إنه خلاص مدال الآن انتهت مثل يعني كذا وقت أو ساعة فدخل وقت العشاء، أو جلست بإقدار طلعت شيء مقدر أو عمل صنع قالوا خياطة الثوب، لكن يستحب له التأخير حتى يتيقن. قالوا من وسائل كذلك لمعرفة الوقت خبر ثقة، متيقن. لاحظ الفرق، لما قالوا علمك أنت بالوقت يكفي فيه الظن، أما لو جاءك خبر فلا يكفي فيه الظن، لا بد إيش من التيقن. فإذا جاءك واحد قال أظن الشمس قد طلعت، قال أظن الشمس قد غربت، صلى الفجر، صلى المغرب، أظن الشمس قد غربت فأفطر، هل تعمل بخبره؟ أظن، لا ما تعمل. إذا لابد أن يتيقن رأيت الفجر الطالع، فإن أخبر الظن لم يعمل. وبالنسبة أذان ثقة، هل يعمل بأذان المساجد؟ نعم، إذا كان موثوقا عارف، كما كان الصحابة يعلمون ويعرفون ويستدلون بأذان بلال وابن مكتوم وغيره. بالمناسبة تأكيد فقط على مسألة لقية الأذان ومسألة التقويم، يعني الآن التنبيه الأول، المشكلياتنا في التعامل مع المواقيت أحيانا التقويم مثل المقرر وغيرها، نظنها أنها خاص توقيف وأن هذا الوقت هو الوقت الذي فعلا هو وقت الصلاة. أبرز مشكلة دائما في صلاة العشاء صلاة الفجر، أما صلاة العشاء فحتى أم القرى هم يقولون أن هذا الوقت ليس هو وقت صلاة العشاء وليس هو وقت انتهاء الوقت المغرب، بدليل أنه في رمضان ماذا يسوون؟ يحطون ساعتين. إن هل أنه مغيب الشفق في رمضان تأخر عشان خاطر الناس يخلصون فطورهم؟ لا، هو بني تقويم القرى على المصلحة، على المصالح، لازم أنه في محلات تفتح تغلق، فقالوا أن الأنسب والأوفق نأخذ يوم واحد في السنة، فآخر يوم في السنة عندنا بين غروب الشمس وغياب الشفق كم؟ ساعة ونص. قالوا خلاص بنجعل السنة كلها ساعة ونص، إلا في رمضان المصلحة سياسة شرعية نجعلها ساعتين. وذاك الشهر الذي لا تقويم وتقويم أخرى مثل أسنة وغير ذلك، تجد أن في فروقات، أحيانا يكون ساعة وخمس، ساعة وربع، ساعة وعشر، تختلف صيفا وشتاء. وذاك نقول من الأخطاء خصوصا في النساء أن تؤخر المغرب إلى ساعة وعشر، تقول توه وقت العشاء ما دخل، هنا ما دخل، بس ترى هذا قد انتهى وقت المغرب. التنبيه الثاني في الفجر، الفجر الإشكال فيه أنه قضية اجتهادية، وإلى الآن مشايخنا وما يسمى المختصون بالفلك بينهم اجتهادات كثيرة وخلافات، وصارت ما يسمى حلقات نقاش كثيرة فقهية وعلى مستوى القنوات والإعلام، ولجان تطلع من الشيخ بن باز رحمه الله وابن العثيمين وين، فمثل ابن باز والعثيمين كل واحد له رأي. ابن العثيمين يرى أن في خطأ في المقرى وفي تقديم وأنه مبني على الفجر كاذب. الشيخ تجد بن باز رحمه الله لا، رأيه أني أخذته كم لجنة فرأى أن باب المصلحة وسد رأي اختلاف الناس أنها تقييم دقيق وجيد. الشيخ سعد الخضراني يمكن تسمعون كثيرا رأيه في الموضوع كرأي الشيخ بن العثيمين، بل يشدد أكثر في مثل ذلك. الشيخ بن العثيمين ذكر في شرح ممتع، قال إذا اختلف تقويمان مثل الفجر، فأم القرى يقول لك مثلا يدخل الفجر اليوم الساعة 5، تقويم أسنى يقول 5:15، فما الاحتياط؟ لا أقول لك الاحتياط يختلف، هي صلاة ولا صيام؟ فالاحتياط في الصلاة أن تأخذ بالمتأخر، الاحتياط في الصيام أن تأخذ بالمتقدم، قاعدة نص عليه الشيخ ابن عثيمين في الوظيفة الممتع. صح، فجر رمضان حسبت المشكلة، الناس حسبت المشكلة، الناس فعلا يعجلون تحصل إشكال. بس خلنا ننتهي من ما ذكر المؤلف الآن حتى أنهي مسألة الوقت في العشر دقائق الباقية. قال المؤلف في صورة صلاة المجتهد في الوقت، هل من أشياء أظنها ظاهرة واضحة نمشي عليها، أول مسألة إن أحرم قبل دخول وقت الصلاة، ما رأيكم؟ نحرم قبل دخول وقت الصلاة لا تصح باتفاق العلماء وتكون نفلا، وهذه القاعدة، إذا لم تصح فرضا تصح نفلا، لأن الصلاة إنما تجب بالوقت ولم تجب ويعيد فرضا. طيب الحالة الثانية، إذا لم يتبين له الحال أو أحرم في وقت الصلاة، فالأصل صح الصلاة ولا بطلانه؟ صلاة فرض، نعم، ولا يعاد التعليم، لأن الأصل فرض ذمة، والأصل كل ما يمكن تصحيح العبادة بوجه ما أولى من إبطالها، ذكر فقط في قاعدة في الأعمال. الحالة طيب، هذه حالتين. نأتي لمسألتين ختم بها المؤلف، وهي مسألة خصوصا النساء يحتاجونها، وهي مسألة تسمى وجود المانع أو ما يسمى انتهاء المانع، هي مسألتان. المسألة الأولى ذكرتها في الواجب الموسع، مسألة وجود المرأة بعد إدراك جزء أظهر المسألة لها يحتاجها النساء إذا المرأة كانت طاهر ثم حاضت بعد خمس ربع ساعة بعد ساعتين. المقصود أنه أدركت بعض وقتها ولم تصلي، أدركت بعض وقتها طاهرة ولم تصلي، فهل يجب عليها قضاء الصلاة إذا طهرت تغتسل وتصلي؟ المشروع أن جمهور العلماء ومنهم علماء الحنابلة نعم، لكن اختلفوا في قضية الإدراك، هل الإدراك يكفي إدراك ولو تكبير الإحرام جزء من الصلاة أو ركعة؟ على الخلاف السابق ذكرناه تبنى المسألة. قال مولف إن أدرك قدر التحريمة، وذكر مولف تطبيقات أخرى مثل المجنون وكذلك الحائض، قال مع طهارة الحائض فيقضي تلك الصلاة. لماذا؟ قال نأتي للمسألة ذكرناها في أول القواعد، وهي أن الوجوب يتعلق بأول الوقت دخول الوقت ثم استقرت لا تسقط. وقال كذلك لماذا، ذكر هذا المنجح في الممتع، قال لماذا الوجوب يتعلق بأول الوقت؟ لأن الله قال أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فأمر بالصلاة لذلك، ومدام وجب الأداء وجب القضاء. إذن هذا هو فكرة الواجب الموسع والمضيق. وهذه نقلت عن علماء رحمه الله، تجد أنه مثلا علماء الحنفية رحمه الله مثلا يقول الحنفية لأنه ما عندهم واجب موسع ويرون أن الوجوب يتعلق بإيش؟ بآخر الوقت. يقولون مثلا في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت، قال والحائض في آخر الوقت سقط عنه فرض الوقت، سقط عنه لأن الوجوب يتعلق عندهم بآخر الوقت. من الطريف في الحساء أحد تعرفون الحنفية تأخروا صح في الصلاة يسأل ربع ساعة، أحيانا ذاك المرة الإمام تأخر تأخر شديد حتى خشوا أن تطلع الشمس، فجاء الإمام قبل طلوع الشمس بخمس دقائق صلى، لما انتهى من الركعة الثانية الشمس طالع عنده في المسجد، فكان المؤذن عتب على الإمام قال اليوم طبقنا السنة. يعني يرون أن يعني إن هذا الوقت الضيق هذا هو أفضل وقت، لأن هذا وقت الوجوب، وأن وقت الوجوب هو أفضل وقت لأداء العبادة. وهذا نقول كذا مفيدة عن علماء الحنفية في هذه المسألة. قال مؤلف هذه المسألة الثانية ونختم بها، من صار أهلا لوجوبها، مثل أظهر مسألة في الحائض كانت وش وضعها؟ كانت حائض، كانت حائض ثم طهرت، فهل نقول الوجوب يتعلق بأول وقت أنت خلاص ما يجب عليك؟ لا، الوجوب يتعلق بجميع الوقت، وهذا نظرية الواجب موسع، يتعلق بالواجب حتى لو دخلت في آخر الوقت، ما دام أدركت شيئا من الوقت وهي طاهر فيجب عليها. فعندنا مسألة متفق عليها على قليل حد ما، وهي مسألة إذا أدرك مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء، يصلي صلاة المغرب صلاة الظهر، يصلي فرض الوقت ما عندنا مشكلة. لكن علماء الحنابلة يرون إذا أدركت وقت الثانية مثل أدركت العشاء أو المرأة الحائض أدركت العصر، فيجب عليها ماذا؟ أن تصلي ما قبلها. أحسنتم، نعم. وذكر مؤلف هذه المسألة. طبعا وش دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا أول شيء عنده قاعدة أن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، كما قلنا في الجمع أن الوقتان وقتا واحدا حال العذر. قالوا هذه المرأة شوفوا معذورة لأنها حائض، فإذا أدركت الوقت الثاني كأنها أدركت الأول، يصير في مسألة دمج بين وقتين كما قلنا. وعندهم لفتة أخرى وهي لفتة يعني وهذا يعرفها النساء، النساء يعني يكون عندهن مشكلة في قضية الطهر، وهي أن المرأة ما تجزم أنها طهرت الآن في وقت العشاء، يعني كما قال خلاص تغتسل انتهت، يعني تجد كما درسنا في باب الحيض تجد أنها عندها اشتباهات، يعني عندها أنا طهرت لا باقي علي، يعني فإذا خلاص تأكدت أنه شفت فربما أنها طهرت في الوقت اللي قبله، فهم رأوا التحوط، وكما قلنا قاعدة الحنابلة العامل في التحوط في العبادة. وقالوا لأثر عمر بن عباس أنه أفتى في الحائض إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر. ومسألة خلاف فيها قوي، لكن هذا لا شك أنه من باب الاحتياط. لأجل نشاطكم أقف على مسألة الفوائد وأبدأ بها بإذن الله مع مسائل تتعلق بالشرط الثاني ذات النجاة، مو بذات النجاسة، لباس ويتعلق بستر العورة وأحكام اللباس وأنواعه. إذا كان في سؤال عبر كتابي أو سؤال شفهي تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أبو أحمد. سؤال أنا شيخ. أحمد. المرأة الحائضة لما يقولون يعني إذا أدركت جزء من الوقت تعتبر في يعني تعلقت في الذمة. طيب يا شيخ الآن هل يقال حتى ولو ركعة ما تستطيع أصلا تصلي يعني ما لها يعني الوقت مثلا أدركها بركعة واحدة طيب البقية ما تستطيع. أحسن. هل يقال أنها تدرك بالصلاة أربع؟ وجهك قوي في مثل هذا، لكن علماؤنا الحنابلة هم غير أثار الصحابة عندهم، هم ذكروا الجانب العقلي هذا، أنه ما دام أدرك شيئا من الوقت وهو طاهر فقد وجبت عليه الصلاة. طيب. كلامك صحيح له وجه، وهذا يفتي به الشيخ باز رحمه الله وغير بعض مشايخنا ابن عثيمين، أنه يقول لم تدرك يعني الصلاة تكامل، يعني حتى الوقت اللي أدركته هذه الدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق لا تكفيها لصلاة كاملة، يعني هي لم يكن عندها أي تسويف أو تأخير. فكلامك صحيح وله وجه، لكن علماء الحنابلة كما رأيتم يعني لا أجتهد في الترجيح كثير من المسائل، أذكر والتزم على الأقل كثيرا أذكر وجهة نظر علماء الحنابلة وقوتهم، ولكن لا شك أن قول علماء الحنابلة فيه تحوط للعبادة وفي عمل الصحابة. السؤال الثاني شيخنا قبل قليل ذكر أنه ربما يعني يحسب الوقت إما بصنعة وإما بتقدير مثلا شيء قرأ من القرآن أو كذا، هل ممكن أيضا في أثناء الصلاة أحيانا مثلا تعرف أنك تصلي خلال خمس دقائق نظرت في نهاية الركعة الأخيرة ولو بقي دقيقتان، يعني هل ممكن يعني يكون يعني يقاس على هذه المسألة؟ صحيح، أنا أظن كذلك ما يسمى اعتيادنا على الصلاة الفريضة أن هذا يجعلنا أشبه بعادة تعتدناها، بل نرى في مساجدنا كإمامنا أني خلاص صلاتي دائما تكون مثلا في صلاة العشاء ثمان دقائق تسع دقائق بحسب القراءة وطولها وقصرها، صلاة الظهر كذا، لذلك لو حتى كما سيأتينا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ممكن نحسب لها وقت معين بنظر ماذا كان يقرأ وكيف كان الصحابة يعني يذهبون البقيع وكذا، ممكن تسوي حسبه في الوقت اللي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن حتى صلاة الفريضة تجد تستطيع أنك تحسب نفسك إذا كنت اعتدت على وقت معين تصلي فيه، هذا من الدلائل. جميل، جزاكم الله خير شيخ، نفع الله بكم شيخ. سؤالك عفوا معاذ تقول له المسافر أيضا ممكن هذه بالنسبة للحالة عند الوقت الوقت. جميل، أحسنت. هي مسألتين طبعا، فالمسألة الأولى وهي مسألة الإدراك لو كانت طاهر ثم حاضت فهي عند جمهور العلماء خلاف الحنفية، هم يقولون الإدراك يحسب بأول وقت. طيب، وقد أدركت أول وقت وهي طاهر فوجبت عليها الصلاة في ذمتها فتصلي إذا طهرت. الحنفية يقولون لا، الوجوب يتعلق بآخر وقت إذن لا يجب عليها الصلاة. المسألة الثانية لا، لو كانت حائض ثم طهرت فالجماهير يقول يجب عليها الصلاة لأنها أدركت جزء من الصلاة وهي طاهر فيجب عليها أن تصلي، سواء اللي يقولون بأنه واجب موسع فقد أدركت، ويقالوا هو أدركت آخر الوقت أو بعضه وهذا واجب موسع قد أدركت جزء من الوقت، والحنفية اللي منعوا أو لم يجبوا هناك قالوا هي أدركت آخر الوقت وعندنا الوجوب يتعلق بآخر الوقت وقد أدركته وهي طاهر. جيد، تبقى المسألة في فيها أشكال مسألة الصلاتين، لكن عملوا بالاحتياط إذا أدركت وقت الصلاة الثانية فهل يجب عليها وقت الصلاة الأولى أو لا. إذن بارك الله فيكم جميعا وتجدد بكم اللقاء الأسبوع القادم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.